أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه أول المجالس العلمية في مذاكرة شرح العقيدة الطحاوية، فإن المذاكرة في الشرح تعليقا على نحو متوسط مما يناسب طلاب العلم الدارسين لهذا الشرح، وليست الدراسة في متن الطحاوية، فإن المتن سبق مدارسته ومذاكرته غير مرة، لكن هذه المذاكرة والمدارسة في هذه الدروس في شرح علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي المتوفى في سنة 793 من الهجرة، وهو عصري الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن الرجب. هذا الشرح له ميزة، وإلا فإن عقيدة الإمام الطحاوي أبي جعفر الوراق الطحاوي عقيدة مشهورة، وقد توفي رحمه الله في سنة 320، وتناول عقيدته بالشرح والبيان تفصيل علماء كثيرون، أميز هذه الشروح وأخصها وأسلمها من كثير من المؤاخذات هو شرح علي بن أبي العز الحنفي. وهذا الشرح قيمته العلمية من عدة جهات: أولا أنه شرح هذه العقيدة على سنن أهل السنة والجماعة، معولا في ذلك على أصولهم الكتاب والسنة والإجماع، كما سيأتي في ذكر مصادر تلقي العقيدة. الخصيصة الثانية أن هذا الشرح ضمنه ودبجه ابن أبي العز الحنفي أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في زمن كان القول بقول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يعد مؤاخذة ومثلبة ليس فقط عند المنتسبين للعلم بل وعند غيرهم. فحفظ ابن أبي العز بهذا الشرح منثور كلام الشيخين المتفرق في كتبهم. الخصيصة الثالثة أنه سلم في شرحه من كثير من مؤاخذات المتكلمين أو أهل الإرجاء وغيرهم، إلا في مواضع يأتي التنبيه عليها إن شاء الله في موضعه، لكن في الجملة سلم هذا الشرح من المؤاخذات التي عند غيره من الشراح. الخصيصة الرابعة لهذا الشرح هي اختيار أهل العلم له، فإن أهل العلم في بلدنا المملكة العربية السعودية لما أسست كليات الشريعة وأقسامها المتخصصة قرر العلماء فيها هذا الشرح في مادة التوحيد، كما قرروا التدمرية، ولهذا كان في كليات الشريعة ثم في أقسام العقيدة بعد ذلك دراسة شرح الطحاوية من الجلدة إلى الجلدة، أي من أوله إلى آخره في 6 مستويات، ودراسة التدمرية من أولها إلى آخرها في 2 مستويين، وتتميز العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الوراق رحمه الله من بلد طحا في مصر، تتميز بشمولها لمسائل أصول الدين وتفريعاتها، وهو رحمه الله ذكر ذلك في أول عقيدته حيث قال عن الطحاوي: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، وما يعتقدون في أصول الدين. قال رضوان الله عليهم أجمعين: وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، إلى آخر متنه المشروح في هذه العقيدة. وبادئ ذي بدء أحث الإخوان على حفظ متن الطحاوية، فإنها يسيرة في 100 فقرة أو 105 فقرات، لكنها شاملة لاعتقاد أهل السنة، وحفظهم لها مما يساعدهم على فهم هذا الشرح وضبطه، ومن ثم إتقان مسائله. وهذا أصل عظيم في تلقي العلم، أن حفظ أصول العلم يسهل على طالب العلم فهم مسائله، بل يسهل عليه استحضارها وضبطها. فإذا انضاف إلى هذا الحفظ العناية بالتدليل والتعليل والشرح والغوص في المعاني، كان هذا خير إلى خير. وكما أخبرتكم، الطريقة التي نسلكها إن شاء الله في هذا الشرح هي الطريقة المتوسطة، كما سبق نظيرها في شرح تدمرية، وإن كانت تدمرية احتاج إلى بعض التفصيل، لكن في هذا الشرح ربما يكون النحو يعني أجمل من جهة عدم البسط الكثير، إلا في مسائل تحتاج إلى تقعيد وتأصيل. والسبب في اختيار هذا الشرح هو رغبة الإخوان، كثرة إلحاحهم في تدريسه، لأنه المقرر في الكليات، كليات الشريعة، وأذكره حتى في أقسام أصول الدين في قسم العقيدة إن لم يتغير ذلك. بين يدي هذا ثمة مقدمات يحتاج إلى مثلها عند دراسة مثل هذه الكتب ومثل دراسة العقيدة، وهذه المقدمات احتاج الناس إليها لما أصبحوا يدرسون العقيدة على جهة المنهج الدراسي المدرسي في الكليات وفي المعاهد وفي الحلق، وهي مفيدة يعني في التقدمة بهذه المقدمات مفيدة، خصوصا لمن سيدرس كتابا ربما يأتي فيه مصطلحات وتأتي فيه قواعد لم تمر عليه من قبل. أول ما نبدأ به من هذه المقدمات العقيدة. ما العقيدة؟ أصل العقيدة من العقد، وهو الربط، هذا في معناها اللغوي. والعقيدة في معناها الاصطلاحي من عقد في القلب، من عقد في القلب سواء من حق أو باطل. فالموحد ينعقد في قلبه أن الله هو المعبود سبحانه وتعالى، وغير الموحد ينعقد في قلبه أن سيده هو المعبود، فهذا انعقد في قلبه اعتقاد حق وذاك انعقد في قلبه اعتقاد باطل. الاصطلاح العام للعقيدة هو ما يعتقده المؤمن من أمر دينه ليخرج أمر الدنيا مما يستمد من الكتاب والسنة والإجماع. فخرج ما يعتقد في أمر الدنيا، أمر الدنيا واحد زائد واحد يصير اثنين، هذا أمر معتقد وانعقد عليه القلب، 10 + 10 = 20، لكن هذا ليس مرادا هنا في العقيدة. العقيدة لها أصول، فأصول العقيدة الصحيحة أصولها 6، هي أصول الإيمان التي بينها ولا مزيد على بيانه، بينها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل. بالمناسبة حديث جبرائيل من آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث بعث الله جبرائيل يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن قواعد الملة وأصول الشريعة وأصول الإيمان، فبدأ بسؤاله عن الإسلام فبين أركانه 5 فصدقه، ثم سأله عن الإيمان فبين أصوله 6 فصدقه، ثم سأله عن الإحسان فبين أصليه فصدق، ثم سأله عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، ثم سأله عن أماراتها. هذه الأربعة الأسئلة جمعت الدين كله، دين الإسلام الذي تعبد الله به المكلفين، جاءت مجموعة في هذه الأسئلة الأربعة، تشمل الدين في ظاهره وفي باطنه، فتشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات. فهذه هي أصول العقيدة الصحيحة 6 مأخوذة من حديث جبريل. عند المعتزلة أصول الدين 5، ما هي؟ التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول الدين عند المعتزلة، هي في معانيها جميلة لكن في مخابرها قبيحة وسيئة، حيث ضمنوا العدل نفي القدر، وضمنوا التوحيد إنكار الصفات، وضمنوا إنفاذ الوعيد القول بخلود أهل الذنوب من المؤمنين في النار، وضمنوا المنزلة بين المنزلتين إخراج المسلم والمؤمن من الإيمان في الدنيا بسبب الذنب وعدم إدخاله الكفر، بل هو في منزلة بينهما، فلا مسلم لا مؤمن ولا كافر. والأمر معروف النهي عن المنكر ضمنوه أصلا قبيحا، وهو الخروج على أئمة الجور إذا قدروا على ذلك. والعجيب أن هذا الأصل درج عند كثير من أحزاب وجماعات منتسبة إلى الإسلام. أصل المعتزلة الأمر معروف النهي عن المنكر درج عند غير واحدة من الجماعات والأحزاب المنتسبة للإسلام، مع أنهم ناكفوا ونافروا المعتزلة، ومع ذلك قالوا بقولهم. وأشهر من يقول به الآن ويعتقد حزب التحرير الذي هو في الحقيقة وريث المعتزلة في هذه المسألة، وإن كان يسف ببقية المسائل والأصول. أصول الدين عند الرافضة 4، أولها الإمامة وهو أعظم أصوله، والوصية والرجعة والنبوة، هذه أصول الدين عند الروافض. العقيدة الصحيحة لها أسماء تأتي في تصانيف أهل العلم، وأسماؤها المتنوعة والمتعددة تدل على جلالة هذه العقيدة الصحيحة. فمن أسمائها الإيمان، لأن أصول الإيمان في بيان النبي عليه الصلاة والسلام الستة هي العقيدة الصحيحة وهي السنة. ولهذا مصطلح السنة عند المتكلمين في العقائد والفرق والمقالات مصطلح قسيم للشريعة، مصطلح السنة قسيم للبدعة. ولهذا السنة عند أهل الحديث لها معنى، ما معناها؟ ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي، هذه السنة عند أهل الحديث. السنة عند أهل الأصول المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهو ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. السنة عند الفقهاء هي قسيم المكروه يعني المستحب. السنة عند الدارسين في العقائد هي قسيم البدعة. من أسماء العقيدة الصحيحة التوحيد، لأنها تقوم على توحيد الله وأصول السنة وأصول الدين ومسائل الغيب والفقه الأكبر تمييزا عن الفقه الأصغر، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في مقدمة الشارح. فإن الإمام أبا حنيفة وهو إمام المذهب الحنفي الذي ينتسب إليه صاحب المثنى الطحاوي وصاحب الشرح ابن أبي العز ألف الفقه الأكبر في المسائل المتعلقة بالله جل وعلا والإيمان به. من أسمائها أيضا وهي الأسماء الحقيقية أصول الدين، وإن كانت تسمية أصول الدين يعني جاءت متأخرة عن السنة وعن الإيمان وعن الشريعة، فأصول الدين اسم جديد قد سبق إليه المتكلمون، لكن شيخ الإسلام ومن قبله ومن بعده وظفوه في مشمول مسائل العقيدة ومسائل الإيمان. العقيدة لها أسماء مبتدعة ابتدعها المبتدعون فسموا العقيدة بها، من أشهرها أنها تسمى بعلم الكلام حتى لا يكاد يعرف الآن تخصص العقيدة أو دراسة العقيدة إلا باسم علم الكلام في غير ما جهة من جهات التعليم وجامعاته ومعاهده ومراكزه، وهذا اسم مبتدع، لأن أصل علم الكلام علم حادث انتقل إلى المسلمين بوسائل شتى وأحدثت فيهم أعظم ما يكون من الافتراق في أصول الدين. من الأسماء المبتدعة في العقيدة أيضا أو للأسماء العقيدة تسميته بالفلسفة، حتى إن الأقسام العليا في الجامعات وفي المعاهد العليا في جهات كثيرة تسمي العقيدة فلسفة، ومنهم من يجمع علم الكلام والفلسفة، لأن الفلسفة الموروثة عن اليونان أنواع، كم نوع كما سبق؟ عدها، تذكرونها؟ سبق أن ذكرناها أن الفلسفات أنواع، الفلسفة الأخلاقية وأشهر أساطينها أفلاطون صاحب الكتاب المدينة الفاضلة، والفلسفة الطبيعية، والفلسفة الرياضية. طبيعية تعتني بالفيزياء والكيمياء والعناصر جمعا وتفريقا، فلسفة الرياضية متعلقة بالرياضيات ومن أشهر أساطينها فيثاغورس، والفلسفة الإلهية التي للأسف ورثت عن إرسطو الملحد المشرك، وهو البحث في وراء الماهيات والغيبيات، حتى صارت للأسف بأثر علم الكلام على المذاهب والمدارس والجهات صارت هي العقيدة. من أسمائها المبتدعة تسمى العقيدة بالحقيقة، علم الحقيقة، وهذا اسمها عند المتصوفة، فإنهم يفرقون بين علم الشريعة وعلم الحقيقة، بعلم الشريعة الأحكام التعبدية، الصلاة والزكاة والأخلاق وما إلى ذلك، وعلم الحقيقة هو اسم للعقيدة عندهم، وهي العقيدة المحدثة، من أسمائها البدعة، من أسماء العقيدة الفاسدة البدعة. ها هنا في هذا المقام يأتي كثيرا ذكر أهل السنة والجماعة. قبل ذلك ثم تخصيصة خامسة اختصت بهذا الشرح حتى احتفى به العلماء واعتنوا به وقرروه. هذا الشرح لمتن حنفي ومشارحه حنفي، والمقرر عند أناس ليسوا على مذهب أبي حنيفة في الفروع. لماذا؟ لأن العقيدة واحدة بين المذاهب الأربعة كلها، العقيدة الصحيحة واحدة، لم يختلف عليها الأئمة، أئمة المسلمين المتبوعة مذاهبهم. فلا غروة أن يدرس الناس سواء كانوا حنابلة أو شافعية أو مالكية، يدرسون هذا الاعتقاد الحنفي وشرحه الحنفي، لأنه يدور على مدار واحد، والخلاف بين المذاهب الأربعة خلاف اجتهادي في الفروع. هذه ميزة في اختيار العلماء لهذا المتن ولهذا الشرح حتى قرروه في مدارسهم وفي حلقهم وفي معاهدهم وجامعاتهم. أهل السنة والجماعة مصطلح سيأتي كثيرا، لأن الاعتقاد المدروس هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولهذا قال الطحاوي في أول أو في ديباجة متنه: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أصله وصف، غلب هذا الوصف حتى صار علما على هذه الطائفة فرقة الناجية، وهذا الوصف مستمد من أين؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في حديث الافتراق قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، ستفترق النصارى على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الصحابة رضي الله عنهم من فطنتهم وحداقتهم لم يسألوا عن هذه الفرق الهالكة من هي، وإنما سألوا عن الفرقة الناجية. قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أخذ العلماء من هذا وصف السنة، لأن الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أصحابه وشه هي السنة. فالسنة بأل الدالة على العهدية، أي السنة المعهودة المروية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية هم السواد الأعظم، وجاء في رواية ثالثة هم الجماعة، والسواد الأعظم بمعنى الجماعة، والمراد المجتمعون على الحق وإن قلوا. ليس العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بما اجتمعوا عليه وهو الحق. فمن هذا جاء وصف السنة والجماعة. طيب، قد يقول قائل: جاء في الحديث هم السواد الأعظم، إذن فيه السواد يعني الكثرة الكافرة. وتوجيه ذلك أن الناس على فطرهم، والعوام على فطرهم هم على الاعتقاد الصحيح الفطري في الجملة، ولهذا إذا لم يغير هؤلاء العوام السواد الكثير لم تغير فطرهم، بقوا في الجملة على الاعتقاد الواجب لله عز وجل فيهم من اعتقاد وحدانيته وإيمانهم بانفراده جل وعلا بأفعاله وأسمائه وصفاته. ووصف أهل السنة والجماعة ينبغي أن يبقى وصفا ولا يكون اسما إلا ما يتجوز به أهل العلم من باب التمييز. أما الاسم الشرعي الذي سمى الله به عباده هو اسم الإسلام. ولهذا في قول الله جل وعلا في آخر سورة الحج: هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا الاسم الشرعي. فالأسماء الشرعية إسلام وإيمان وإحسان، يقابلها كفر وفسوق وعصيان. لماذا؟ لئلا تأتي أنواع المسميات والتسميات التي تفرق المؤمنين. ولهذا من الغلط أن يحل الوصف محل الاسم، هذا غلط، وغلط يظهر أثره في المستقبل، فينسى الاسم الشرعي ويستعاض عنه بالوصف المحدث. وهذا نجده الآن عند من يستبدل الاسم الشرعي بأوصاف أخرى، وإن كان الوصف قد يكون حقا، لكن الغلو في الوصف حتى يصيره اسما وعلما يجتمع عليه ويتفرق بسببه. وهذه مسألة مهمة ليست فقط في باب العقائد بل حتى في الأحكام، وهو معرفة المسميات ومدلولاتها. فأهل السنة والجماعة في الأصل وصف، حتى صار علم على هذه الفئة. أهل السنة والجماعة يوصفون بأوصاف، فمن أوصافهم السلف الصالح، تمييز عن السلف إيش؟ الطالح. من السلف الصالح؟ هم أهل القرون المفضلة، الصحابة والتابعون وتابعوه، الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديثي ابن مسعود وحديث عمران ابن الحصين رضي الله عنهم. ولهذا من أسمائهم أو من أوصافهم السلف الصالح، من أوصافهم القرون المفضلة، من أوصافهم أهل الحديث. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الطائفة الناجية قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. يوصفون أيضا بأهل الأثر والفرقة الناجية، هذه أوصاف، لكن لا يصلح أن يحل الوصف محل الاسم، لأن حلول الوصف محل الاسم أو تسمية أو الغلو في الوصف حتى يكون اسما، هذا يخالف الأسماء الشرعية التي سمى الله بها عباده: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وهذه ناحية مهمة يا أخواني، ونجده عند فئة من الناس أنه إذا استبدل الوصف الشرعي بوصف آخر غلا في هذا الوصف حتى صار اسما يوالي عليه ويعادي عليه ويجتمع عليه ويتفرق عليه. ثمرت ذلك في المستقبل أنه يغيب عنه الاسم الشرعي إلى اسم آخر. من شواهد ذلك أن بعض الناس من انهزاميته يأبى أن يسمي الكافر بالكافر، يقول هو غير المسلم، لئلا يتهم بماذا؟ بأنه إرهابي أو إقصائي. ولهذا يقول: لا نسميهم إلا غير مسلمين. وهذا للأسف الضغط الرهيب على عدة أصعدة إذا وافق قاعدة الرخوة أثر فيها، أما إذا وافق قاعدة صلبة لم يؤثر فيها. الله جل وعلا يقول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن لا غروة أن يسمى غير المؤمن بالكافر، ولا مزايدة ولا مجاملة على هذه الأصول الثابتة في الوحيين. إذا ذكر أهل السنة والجماعة يذكر قسيمهم، من قسيم أهل السنة أن يقابلهم؟ أهل الأهواء والبدع. وهذا وصف جامع يجمع كل المبتدعة، سواء بدعة كفرية أو بدعة مضللة. والذي درج عند السلف عامة وصفهم بأهل الأهواء والبدع. أهل الأهواء لأنه تلاعبت بهم أهواؤهم ف فاتبعوها. يقابلهم أهل السنة انقادوا الحق في السنة لا إلى ما تطرقت إلى أهوائهم. إلا إذا كان الهوى موافقا للسنة فعندئذ العبرة لا بالهوى وإنما بموافقته. وفيه الحديث الذي ذكره النووي في 40 حديث أبي هريرة قال: وروينا في كتاب الحجة بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أهل الأهواء والبدع لأن طريقتهم ابتداع عن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهاجه وسبيله. أهل الأهواء والبدع لهم عدة أسماء كما سبق، فيقال لهم أهل الكلام، أهل الفلسفة، يقال لهم المبتدعة، في أوصاف عديدة، المتكلمون. نرجع بعد هذا إلى أصل يجمع الأهواء والبدع. أصول الأهواء والبدع في الإجمال 5 أو يقال 6. ما هي هذه أصول البدع؟ وهي كذلك مبنية على حديث الافتراق. ما هذه الأصول؟ عدوا معي: الخوارج والروافض والقدرية والجبرية والصوفية. ومنهم من زاد المرجئة، وهي داخلة في الجبرية في أبوابها. ومنهم من جعل المشبهة في مقابل المعطلة. فإذا قلنا الخوارج، وهي أول بدعة ظهرت في الإسلام وقامت لها شوكة، وظهر أول الخوارج في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بعد غزوة حنين، وهم فرق ولا يزالون في افتراقهم. لكن ميزة الخوارج عن غيرها أنها فرق لا يرتبط بعضها ببعض، إنما رابطها السمات النفسية والعملية، ومنها الجهل في دين الله، منها العاطفة غير المنضبطة، منها حقارة أهل العلم واستحقارهم، قواسم تجمع الأوائل والأواخر. الخوارج لم يعتني العلماء بذكر فرقهم لأن فرقهم بادت كفرق وبقيت عقائد في الكتب يأتي لها نظائر. فمثلا من أشهر فرقهم في عهد الصحابة من؟ الأزارقة. الأزارقة من أشهر فرق الخوارج، لكن لا يحمل هذا المذهب عوامل البقاء. في عصرنا هذا أقرب من يوصف أو يوصف بوصف الأزارقة الدواعش، وليس الوصف من كل وجه ولكنه وصف أغلبي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج أنهم لا يزالون يخرجون في كل قرن حتى يخرج بقيته فيتبع من؟ الدجال. قابلت الخوارج فرقة الروافض. ومن المفارقات يا أخواني أن مؤسس الخوارج والروافض واحد، وهذا هو سبب الكيد للإسلام وأهله، الكيد الشيطاني الماكر الخبيث، وهو عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني بن السوداء. فهو حاول إفساد الإسلام كما حاول سلفه بولس إفساد دين عيسى. فهو منشئ الخوارج في عهد الخلفاء، وهو منشئ الروافض. والروافض ثلاث مستويات أو ثلاث جهات: الزيدية بفرقها، والإمامية بفرقها الكثيرة، وغلاة الروافض وهم الباطنية الإسماعيلية بفرقهم المختلفة. القدرية نفاة القدر، وورات القدرية المعتزلة، قابلتهم الجبرية وهم الجهمية، وأصل الجهمية هي الإرجاء. المعطلة وصف لها لفرق كثيرة في باب الأسماء والصفات، قابلتها المشبهة. والفرقة الأخيرة الصوفية التي اتخذت لها مناهج وأصول عملية وعلمية، وصارت لها قواسم مشتركة بين هذه الفرق المختلفة. نبدأ مستعينين بالله سائليه التوفيق والهدى والسداد في مذاكرة هذا الشرح. نعم، سمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحاوية: بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه خطبة الحاجة في إحدى صيغها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصيغها كثيرة، وهي مما يستحب أهل العلم البدء بها بين يدي كل حاجة، ومن الحوائج التصنيف. وقد جمع طرق هذه الخطبة، خطبة الحاجة وألفاظها، الشيخ ناصر الدين الألباني في رسالة مستقلة. نعم. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. في هذه الجملة يبين رحمه الله ما سبق الإشارة إليه في المقدمة من أسماء العقيدة الصحيحة. قال: لما كان علم أصول الدين، هو علم الإيمان وأصول السنة والسنة والشريعة، أشرف العلوم. لماذا هذا العلم أشرف العلوم؟ بين سبب ذلك: لأن شرف العلم من شرف المعلوم. فعلم العقيدة الصحيحة أشرف العلوم، لأنه يتعلق بحق الله على عباده، يتعلق بمعرفة الله بما تعرف الله به إلى أوليائه في أسمائه صفاته وأفعاله وذاته، فيما يجب له من الكمال ويمتنع عليه من النقائص والعيوب. فكان بهذا هذا العلم أشرف العلوم. لماذا؟ لشرف المعلوم، والمعلوم من هو؟ الله جل وعلا. وهذه الجملة لاحظوا أن كل أصحاب كل فن يجعلون علمهم أشرف العلوم. فأهل الفقه يقولون أن الفقه هو أشرف العلوم لتعلقه بإيش؟ بعبادة الله. فالمعلوم هنا هو كيف تعبد الله. أهل الحديث يقولون أشرف العلوم علم الحديث لتعلقه بعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ودراية. وهذا الخلاف كله لا يكون من جهة التضاد، وإنما من جهة التنوع. لكن كل العلوم الشرعية مبناها على صحة الإيمان. علم القرآن على صحة الإيمان ينبني، علم الحديث على صحة الإيمان، علم الفقه تفصيلي الأحكام التعبدية والأحكام التفصيلية مبناه على صحة الإيمان، وهذا يبين شرف علم التوحيد على غيره، لأنه القاعدة التي تنبني عليها العبادات وينبني عليها الدين كله. قال: وهو الفقه الأكبر. هذا ذكر الاسم من أسمائه، اصطلح العلماء على تسميته بالفقه الأكبر تمييزا عن الفقه الأصغر. قال: بالنسبة إلى فقه الفروع، أي المسائل التفريعية، المسائل التفريعية التفصيلية. ولهذا الفقه الأكبر هو علم العقيدة، وفي العقيدة في مسائل فرعية، لأن العقيدة أصول يتفرع عنها فروع. وليس هذا موافق كما لما عند المتكلمين من تسمية الدين أصول وقشور، فإن هذه التسمية محدثة مبتدعة، كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره. ليس الدين قشور ولب، هذه طريقة لتزهيد الناس بالمسائل الفرعية والتفريعات، لما جعلوها في الدين مثل هيئة القشر إلى لب الفاكهة أو إلى لب المطعوم. هذا غلط، لأن كثيرا من القشر لا فائدة له فيه بالنسبة للآكل، فهذا اصطلاح وتسمية محدثة. العقيدة تسمى بالفقه الأكبر لأنها تعنى بفهم حق الله علينا، وهذا هو أهم الأمور، كما في حديث معاذ لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا الفقه الأكبر. ثم ذكر أن الإمام أبا حنيفة، وهو أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، مولود في أواخر المئة الأولى، إما سنة 94 أو آخر الثمانينات، توفى في سنة 150. وأبو حنيفة عالم كبير من علماء المسلمين، أخذ العلم عن حماد بن أبي سليمان، وهو أشهر شيوخه، وهو سابقه في مذهب الرأي، لكن المذهب نسب للإمام أبي حنيفة لأنه ناشره وباعثه. وقد أدرك من الصحابة عددا قليلا، ولهذا معدود من التابعين، وأتباعه رووا له أحاديث رواها عن الصحابة وفيها كلام لأهل العلم، أما قدره ومنزلته فهو إمام من أئمة المسلمين، وليس من شرط الإمام أن يكون معصوما. ثم ذكر رحمه الله الفضيلة الثانية في فضيلة العقيدة. الفضيلة الأولى أنه أشرف العلوم، الفضيلة الثانية أن حاجة العباد إليه فوق كل حاجة. هذه الفضيلة الثانية لهذا العلم، أن العباد يحتاجون إلى العقيدة أعظم من حاجتهم إلى كل حاجة، وهذا يعرفه من عرف أثر العقيدة على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال مؤكدا: وضرورتهم إليه، أي إلى هذا العلم، فوق كل ضرورة. الأهمية الثالثة أنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بهذا العلم الذي به تعرف معبودها سبحانه وتعالى وربها بأسمائه وصفاته وأفعاله، وما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. ولهذا قال العلماء في هذا المعنى باختصار أن حاجة العباد للعقيدة أعظم من حاجة الأبدان للطعام والشراب، لأنه غاية ما يكون فقد الطعام والشراب موت البدن، وذهاب العقيدة موت إيش؟ موت القلب، موت الروح. وأيهما أعظم أثرا، موت البدن أو موت الروح؟ قطعا أن موت الروح أعظم أثرا من موت البدن. فهذه ثلاث أهميات في هذه الديباجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين. نعم. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين أن بعث الرسل به معرفين. مر على هذا نظائر، إذا جاء ذكر الرسل تعيينا أو إجمالا، أو الصحابة تعيينا أو إجمالا، وش حقهم علينا؟ الترد عن الصحابة والصلاة. أحسنت. أي نعم. أن بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم به ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. طريقة أهل العلم المتقدمين ينثرون العلم نثرا، المعاصرون يحتاجون إلى العنصرة في مواد العلم حتى يفهموها فتكون قريبة إلى أذهانه، ومن العنصرة 1، 2، 3، 4. فهذا يا أخواني من أسباب إيش؟ تقريب العلوم. ولهذا أنظروا في طريقة التأليف من الأوائل إلى الأواخر، كان السابقون ينثرون العلم نثرة، جاء من بعدهم فجعله على أبواب وفصول. في الطريقة المعاصرة الحديثة لابد من عنصرة هذه المسائل على ناصر وأصول ينبني بعضها على بعض حتى تستوعب وتفهم. بدأنا بأهمية هذا العلم، فذكر أولا أنه أن شرفه من شرف المعلوم، ذكر ثانيا ماذا؟ أن الحاجة إليه فوق كل حاجة، والضرورة إليه فوق كل ضرورة. ثالثا أنه لا حياة للقلوب ولا طمأنينة ولا راحة إلا به. الأهمية الرابعة ما ذكرها في ثنايا كلامه، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذا العلم داعين وبه معرفين. إذن من جاء بعلم العقيدة؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام، علم العقيدة الصحيحة، جاءوا به معرفين وإليه داعين. ولهذا اتفقت دعوة الرسل كلهم من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام على دعوة التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. هذه الأهمية الرابعة. الأهمية الخامسة ما أشار إليها بقول: إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخره. على علم العقيدة الصحيحة، على الإيمان تبنى الرسالة كلها من أولها إلى آخره، تواصيلها، تفاريعها، تبنى على هذا الاعتقاد، على هذه المعرفة الإيمانية. إذن ذكرها هنا كم؟ 5 أهميات، نزيدها 3 لتكون 8. نقول الأهمية السادسة أن هذا العلم هو الموجب لدخول الجنة. علم العقيدة الصحيحة يوجب دخول الجنة، لما جاء في مسلم حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا أدخله الجنة. ومثله حديث عتبان بن مالك الأنصاري في الصحيحين، فإنه قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الأهمية السابعة أن هذا العلم هو المصحح لجميع الأعمال، هذا العلم هو المصحح لجميع الأعمال. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. في آخر الزمر وتكونن من الخاسرين. الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم. قال الله جل وعلا على الأنبياء 18 لما ساقهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده إلى قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذه أول الآيات تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي ما سمعت أي أولها أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتدى، في الثانية أولئك الذين أتينا الكتاب والحكمة قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إشارة إلى هؤلاء الأنبياء 18، فدلت على أن العقيدة الصحيحة مبنى أنها هي المصححة لجميع الأعمال، هي المصححة للعمل، ولهذا العمل مهما كثر إذا بنى على اعتقاد غير صحيح لا ينفع صاحبه. الأهمية الثامنة أن هذا الاعتقاد الصحيح هو العاصم للدم والمال، لعموم حديث أبي هريرة وابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله جل وعلا. العقيدة الصحيحة مصادرها ما هي؟ كم مصادر العقيدة الصحيحة؟ مصادرها ثلاثة لا رابع لها، الكتاب والسنة والإجماع، هذه مصادر الاعتقاد الصحيح ثلاثة، وهذه المصادر فارقة بين الاعتقاد الصحيح والاعتقاد الباطل، بين العقيدة الصحيحة وعقيدة أهل الأهواء. يبقى ما أشار إليه الشارحة هنا في دور العقل العقيدة لما قال ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك. ما دور العقل في العقيدة؟ هل هو مصدر؟ تفكروا فيها والجواب بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح نعم. ما دور العقل في العقيدة؟ له دور ولا ما له دور؟ ما دوره؟ تلقي الفهم عن الله سبحانه. ما شاء الله. دور العقل في العقيدة أنه ليس مصدر لتلقي العقيدة، وإنما دوره الفهم والاستنباط والتدبر ورد النظير إلى نظيره، بل العقل هو مناط التكليف. وبهذا نخرج عن من جعل العقل هو مصدر للعقيدة. من هؤلاء؟ المعتزلة والمتكلمون جعلوا العقل هو المصدر. يقابلهم طوائف من التصوف أهملوا العقل بالكلية، فلم يجعلوا العقل أي دور، لأن دينهم ما هو مبني على العلم، على الذوق أو على التوجد أو على الأحاسيس أو على المكاشفات والفتوحات. فتوسط أهل الإيمان فلم يجعلوا العقل أصلا، وإنما جعلوه وسيلة لفهم العقيدة. فدورها التلقي، هذا مناط التكليف، ودورها التدبر والفهم والاستدلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. يتبع ذلك أي يتبع هذه الأهمية، في أهمية هذا العلم أصلان عظيمان: تعريف الطريق الموصل إليه. الموصل إلى هذه المعرفة هي شريعة الله التي تتضمن أمر الله ونهيه، وتعريف السالكين أي الماشين في هذا الطريق، ما يكون لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم إن أقاموا على هذا الاعتقاد الصحيح وطبقوه بالعمل، فإن أهملوا الاعتقاد وأهملوا العمل كان لهم ضد ذلك. نعم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه، لأنه قال قبل ذلك: لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف معبودها. سمى ما أنزل على رسوله روحا، لماذا؟ لأن الحياة الحقيقية متوقفة عليه، يلقي الروح من أمره على من يشاء، سماه روحا وسماه نورا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إلى قوله: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. لماذا؟ لأن الهداية متوقفة على هذا النور، في الظلام لا يهتدي الإنسان، لا يمكن أن يهتدي حتى يرى جذوة أو يرى نورا باهتا يدله، وإلا الظلام الدامس مظنة الهلك والانقطاع. نعم. فقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نور إلا في الاستضاءة به. وهذا الوحي وصفه الله بأن سماه روحا، وسبب ذلك أن الروح الحقيقية والحياة الحقيقية متوقفة عليه، وسماه نورا لأن به الهداية من الضلال، في قول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما الكتاب أي ما الوحي، ما الإيمان ما المراد به؟ هذا مما تنوعت به أقوال العلماء، أجمعها أن الإيمان هو شعائره وخصاله، ما كان يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاءه الوحي بها. أما أصل المعرفة الفطرية كان يعرفها بهداية الله له. إذن المراد بقوله ولا الإيمان أي الشرائع، شرائع الإيمان وأصوله ومعالمه وخصاله، هذا مما جاء به الوحي. إذن سمى الله وحيه روحا وسماه نورا وسيسميه شفاء. نعم. وهو الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. إذن هو هذا الوحي، هل هو شفاء لكل أحد أو للمؤمنين؟ هو شفاء لمن انتفع به، ولن ينتفع بالوحي إلا أهل الإيمان، فكان لهم شفاء. وكان هذا الوحي على غير المؤمنين عمى، سمعه المشركون فلما لم يستفيدوا منه صار عليهم عمى، ما صار لهم هدى، وصار عليهم مرض أمرض قلوبهم لأنهم لم يستصحوا به. ولهذا خص الله بأنه للمؤمنين هدى وشفاء لأنهم الذين انتفعوا به. وهذا كقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمتقين. فهذا الوحي هدى لكن لمن اهتدى به، ورحمة لمن اتقى، وهو شفاء لمن استشفى به فأزال عن قلبه المرض، مرض الكفر، مرض الشبهات، مرض البدع. هذا في الوحي، لكنه قد يكون شفاء لك لا ينتفع به، مثل الدواء، يوجد الدواء ولا ينتفع به المريض. عدم انتفاع المريض لم يخرج معنى الدواء عن معناه أنه شفاء، لكن الشأن أنه لم ينتفع به. فهو للمؤمنين هدى، فلغير المؤمنين عمى. وهو للمؤمنين شفاء لما في الصدور، وهو لغيرهم زيادة في ضلالهم. وهو للمؤمنين هدى وهو رحمة. نعم. والله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. وهذا من ميزة هذا الشرح، أنه يستفيد معاني ألفاظه من دلائل الوحي، في قول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن. لا، عند هذه في مسألة العلم العيني والعلم الكفائي. في هذا العلم نرجعها إن شاء الله بعد الصلاة. فيه إشكال فيما سبق يا أخواني. السلام الله عليكم. اي نعم. مسألة أصول الإيمان، وأول من تكلم بها هل المعتزلة أم الأشاعرة؟ أول من تكلم في أصول الإيمان هو النبي عليه الصلاة والسلام، كتقسيم إلى أصول لا، المعتزلة سموا أصولهم الخمسة بأصول الدين، هذه تسمية اصطلاحية، ولهذا الاصطلاح لا ينازعوننا فيه إذا دل على معنى صحيح. فلا غرو أن نسمي أصول الدين السنة الشريعة في أصول الدين، لكن لم يكن هذا اللفظ مستعملا عند القرون الأربعة الأولى، كان المستعمل عندهم تسمية العقيدة بالسنة. ولهذا ألف العلماء كتبا كثيرة باسم السنة وباسم الإيمان وباسم أصول السنة والشريعة للآجري. فلما استخدم مصطلح أصول الدين لم يرده أهل العلم، استعملوه الاستعمال الصحيح، وظفوه التوظيف الصحيح، وهو وإن سبقنا إليه فالمعتزلة سبقوا الأشاعرة فيه، وإن كان متقدم الأشاعرة ألفوا في أصول الدين. لكن أحسن الله إليك، هل هي مبنية على مسألة إخراج العمل من الإيمان لما سموا هذه أصول الدين وسموا العبادات والعمليات؟ لا، ليس مبناها على إخراج العمل إلا في اعتقاد المرجئة. ولهذا أصول الدين عندنا هي أصول الإيمان الست، وأصلها في القلب لكن لا بد يكون لها أثر في القول وفي العمل. أصول الدين عند المعتزلة كذلك لها أثر في العمل، أصول الدين عند الرافضة لها أثر في العمل. ولهذا الرافضة مش يقولون في أصل الولاية، يقولون من آمن بالله واليوم الآخر وبالرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام ولم يؤمن بأن عليا هو الإمام المنصوب بالإمامة والولاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم لا ينفعه صرف ولا عدل. نعم. ما هو العقل؟ يعني أصل العقل ما يعقل، هو المعقول المفهوم. لكن هل العقل هو القلب ولا القلب هو العقل؟ ليس له تحت هذا، ليس تحت هذا طائل. العقل المعقول، لكن جاءت في النصوص الكثيرة لهم قلوب لا يفقهون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى إيش؟ القلوب التي في الصدور. في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب هو محل العقل، يبقى مستودعه في الرأس. والخلاف في هذا عند من شققوا فيه وفرعوا ليس تحته كبير طائل. ليس مصدرا العقل، ليس مصدرا في استمداد العقيدة، وإنما هو لفهم هذه العقيدة. دوره الفهم، دوره التدبر، هو مناط التكليف، لكن ليس مصدرا لتلقي العقيدة. نعم. نعم. القرآن شفاء للأرواح والأبدان، والدليل على أنه شفاء لأبدان غير المسلمين ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم فمروا على حي من أحياء العرب فاستقروهم القراء ضيافة فلم يقروهم، فلدغ سيد هذا الحي فجاءت رقيقته قالت أفيكم راق؟ فذهب أبو سعيد ورقاها بالفاتحة، رقى هذا السيد بالفاتحة إما ثلاثا أو سبعا فنشط كأن لم يكن به شيء، دل على أنه استفاد من هذا القرآن. فيستفيد منه أبدان غير المسلمين، تستفيد منه أرواحهم إن قبلوا ما فيه من الحق. والآن في الهند وفي غير الهند يأتي، حتى في أفريقيا يأتي الوثنيون إلى المؤمنين يرقونهم بالقرآن. نقف عند هذا ونكتفي بكم إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم.